الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم. مساك الله بالخير يا شيخ. شيخ قمت الفجر بصوم أنا قضاء فرض. قمت الفجر ولا ما انتبهت الأذان، ما أدري بالضبط كم يذن الأذان. نظرت الساعة إلى الساعة 4، ما أدري حبالي أنه متوى الأذان اللي باقي عليه. أفطرت، أول ما أفطرت سحرت، عفوا سحرت، أول ما تسحرت أقام وقت المساجد. وش رأيك يا شيخ، هل صيامي يتم ولا لازم أعيده؟ الحمد لله، أنت تعرف أن المتقرر عند العلماء أن القضاء كالأداء، وأداء رمضان لا بد فيه من نية من الليل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الليل، من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نويت من الليل أن تصوم غدا والنية تتبع العلم كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فحينئذ إذا قمت وظننت أن الليل لا يزال باقيا وشككت في طلوع النهار ثم تسحرت ظنا منك أن النهار لم يطلع ثم تبين لك بأخرة أن النهار كان طالعا، فإن صومك في هذه الحالة صحيح. وعلة تصحيحه أمران: الأمر الأول أن المتيقن هو بقاء الليل،